كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون بسم الله الرحمن الرحيم كلا كلا إنك أبرر لفي عليين وما أدريك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون لا إله إلا الله الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فكذبوه فعصوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى أرآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع خلق الله العظيم الفاتحة